الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في السنن الامام ابن ماجه رحمه الله. نعم، كتاب الجنائز ما زلنا فيه. نعم، باب رقم كم؟ 55. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصبر على المصيبه. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه: يا ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أبا سلمة حدثها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وأعوضني منها إلا آجره الله عليها وأعضه خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني عليها. فإذا أردت أن أقول وعظني خيرا منها قلت في نفسي: وعاض خيرا من أبي سلمة، ثم قلتها فعاضني الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأجرني في مصيبتي. قال حدثني الوليد. يا أخواني، ثواب هذه التزام هذه السنن، ولو بدا أن الأمر سهل عند كثير من الناس، فقد يؤتى الإنسان الخير العظيم الوفير بسبب ذكر من هذه الأذكار. وإنما كان الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر يعني إنما الصبر المحمود الممدوح عند الصدمة الأولى، لأن وقت الثوران ووقت فقد الاتزان، فإذا تحكم الإنسان في نفسه فقد خالف طبعا له، فيكون مأجورا الأجر العظيم. أما بعد ذلك يصبر الإنسان، قد يكون الصبر بقى الطبيعي، يعني ماذا أصنع، خلاص انتهى كل شيء وكذا، فلا يكون هو المحمود الممدوح. فلما يقال في الصبر في البأساء والضراء: إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فالمراد عند الصدمة الأولى، يعني الصبر المحمود الذي يؤجر على الإنسان الدال على كمال الإيمان، إنما يكون عند الصدمة الأولى. نعم. قال حدثنا الوليد بن عمرو بن السكيني قال حدثنا أبو همام قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا مصعب بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعذب مصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. والحديث هذا حكم عليه حاشب أنه ضعيف جدا. نعم، فهذه الأحاديث كلها في الصبر وهي صحيحة إلا الأخير، دل على الصبر على أجر الصابرين، وأن من صبر فإن الله عز وجل يعوضه خيرا مما أخذ. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلب. لو ما يأتي من الصبر إلا هذا هداية القلب لكفى. وقوله تعالى: إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو ما يأتي إلا هذا لكفى. وقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ثواب من عز مصابا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا علي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عز مصابا فله مثل أجره. نعم، فدل هذا على استحباب التعزية. عز مصابا صبره، وذكر له من الكلمات ما يثلج صدره ويخفف همه، فيقول خير ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء له بأجر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ولو زاد على ذلك من الكلمات الطيبة فإنه يقولها أعظم له أجرا، وتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم ففي مصيبته تسلية لكل مصاب، وهكذا. نعم، التعزية بالقول ولو كان في بيت، لو ذهب إلى بيته، لو ما أدركه عند القبر وذهب إلى بيته ليعزيه من غير أن يجلس، هذا لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. لكن لا يجتمع في البيوت من أجل التعزية، وتكون التعزية بالاجتماع. انتبهوا يا اخوان، كالقيام هكذا، اذا كانت التعزيه بالاجتماع فانها منبوذه. يعني حضران المعنى هذا الان لم افكر فيه قبل. اذا كان التعزيه بالاجتماع فانها ممنوعه، واما اذا كانت التعزيه بالكلام والاجتماع تابع فلا يكون محظورا. أنت ذهبت إلى أخوك ما أدركت عند القبر ولا أدركت في الصلاة، فذهبت إلى بيتي لتعزيه ومشيت، هل هو التعزية وأنت واقف ولا تجلس تعزيه؟ تجلس تعزيه ثم تمشي. فهنا الاجتماع، أنت تعزي بالاجتماع؟ لا، إنما الذي يجتمع من أجل التعزية هو يعزي بالاجتماع، بس يجلس يدب على الكرسي هكذا، يجلس ساعة هكذا وبعدين يمشي. فهنا انصب الأمر على ماذا؟ على الاجتماع نفسه، فيكون كالقيام. إن كانت التحية بالقيام فتمنع، وإن كان القيام من أجل التحية فلا يمنع. وهذا ورد به السنة، وهذا نهت عنه السنة. فهناك فرق بين أن تحيي بالقيام وأن تقوم لتحيي، تستقبل، تجلس، تودع. وهناك فرق بين أن تعزي بالاجتماع هو المقصود فيكون من أعمال الجاهلية، وبين أن تعزي فيحصل من هنا جلوس فيأتيك الثاني والثالث فلا بأس بذلك. وهذا الذي رأينا عليه علماء أنا كانوا يأتون في البيوت ويعزون، فلا إشكال في ذلك، لأن التعزية ما قال النبي في شرط أن تكون واقفا أو أن تكون عند القبر، ما جعل النبي لها محلا ولا زمانا، فحيثما كانت تأثر المصيبة يشرع التعزية. هذا المعنى ظهر لي الآن وأراه معنى حسنا، معنى حسنا، أنه يفرق بين ما إذا كانت التعزية بالاجتماع وما كان التعزية بالسنة الواردة في الكلام والعظة وغير ذلك. ولو كان الإنسان يجلس ويجلس معه أخوه، تعالى نعزي، يذهب اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نعم، يمنع من إيه؟ أن تجتمع بالتعزية، هذا من أعمال الجاهلية. أنت عايز توصل إنه يقول لك عشان نقول له حديث فلان يقول ضعيف، صح؟ حديث ضعيف يعني، في ذلك لو حديث خلاص، ما إحنا نقول لأن هذا من أعمال الجاهلية، ولأن هذا دعوة لا فائدة فيه. لأنك ما أتيت السنة، حينما تجلس أنت فقط ما أتيت السنة، إنما أتيت عمل من أعمال الجاهلية، كلفت أخاك بإحداث زيادة نفقة، أحييت مأمرا جاهليا، فقد يكون فيه من الجزع ما فيه من غير تصغير. فهذه مظاهر تحوي المحرمات، تحوي مقرئا، تحوى اجتماعا فتكلفه ومشقة عليه، فلا أنت الذي تصبره ولا أنت الذي تريحه، إنما جعلته يقظا ينتظرك، جالسا لا يستريح، فيترتب عليك من المحرمات ما تذكر. أما إذا ذهبت لتعزيه تصبره وكذا، هذا الذي يقال في الكلام الآن، ما المانع؟ ما المانع لو أنا ذهبت أصبره ثم جلس معي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ما المانع؟ يصبرون، نصبر هذا أخانا، هذا يتكلم كلمة، ما المانع؟ لكن أن تذهب أنت هكذا، أنت ماذا صنعت؟ كلفته، أنفقت عليه، أنفق عليك، قد هذا يؤدي إلى محرمات أخرى، اجتماع نساء مع رجال، فكل هذا من مظاهر الجاهلية. الناس يأتون بطعام، كلها تترتب على الجلوس، ولهذا يترتب على الجلوس ماذا؟ اجلس، وبعدين البيت ضيق، هات كراسي، وبعدين الناس في الشمس أو الشتاء، هات سقف، طب وبعدين الناس بيتكلم بعضهم مع بعض، هات مقرح حتى ينصت الناس. شوف كل هذا يترتب على الجلوس. فنقول المانع، المانع عشرات الأمور، منعه عشرات الأمور، لكن لو أنه كان الانصباب على التعزية فحصل اجتماع حال هذه التعزية، فما المانع؟ ما الذي يمنع؟ فلا يمنع شيء. نعم، مع أن الحديث طبعا بعض العلم يعني صححة ودلالته يقول بها كثير من أهل العلم. نعم نعم. إذا كان يرجى تأليف قلب تعزية الكافر اليهودي أو النصراني، إذا كان يؤلف قلب أهله، قلب أقاربه، حيثما كانت مصلحة الإسلام، إنما مجرد التعزية فقط لا، لا مجرد التعزية لا، لكن لو كان كما زار النبي المريض، فالتعزية زي زيارة المريض، فزيارة المريض فيها مصلحة، تذهب إليه تزوره تعرض على الإسلام أو كذا، كذلك التعزية لو كان فيها تأليف قلب على الإسلام أو رجاء أن يدخل في الإسلام، هذا لو عزيته. نعم نعم، يدعو للمرض إيه؟ يقول أصلحك الله، أصلحك الله. أيوة، إحنا قلنا كل هذا محمول على ماذا؟ اجتمع يعني إيه؟ يعني اجتمع للتعزية ولا اجتمع لمجرد الاجتماع؟ فالسنة التعزية، والاجتماع ليس تعزية، الاجتماع مشقة، ولهذا النبي قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءوا ما يشغلهم. انت الان بتشغله بايه؟ بامور كثيرة. نعم، كما هو حال الناس، كما هو حال الناس. نعم، يعني وقع الاجتماع. طب انت زودت يعني احنا يعني عايز بتراجع يعني معايا ولا انت بتقول ايه؟ يعني بتراجع يعني ولا ايه؟ تزودت ايه دلوقتي؟ عطلتنا وخلاص يا محمد. مفيش المخالفات يا شيخنا، القران والذات كده والناس مش هتخر ولا مش هغير في حاجه، لكن احنا نمنع من الذهاب للاطراف لوجود هذه المخالفات ولا نستعمل غيرها. هذا اقرار منا بوجود هذه المخالفات والرسائل. كيف اقرار؟ انت اقررت فين؟ انا موجود دلوقتي، موجود. مين اللي قال لك؟ ما احد قال لك تقر هذا؟ موجود، انا موجود معاهم. انت اذهب خلاص، انت لو الاجتماع موجود لا تذهب. مين اللي قال لك تذهب؟ مين قال لك تذهب؟ انت اذا بقى احس على القبر او كده، او بعد انفضاض هذا الاجتماع، ليه تروح في هذا الوقت؟ او بعد انفضاض، مين اللي قال لك تروح وتجلس في صوان فيه مقيئين وتقول كده؟ لا، من قال لك هذا؟ نعم. قال رحمه الله، او واحد يقول انا استغل هذا الاجتماع في القاء كلمه وعظيه، لا، لكن لو تدخل تنكر، لو تدخل تقول يا جماعه الاجتماع هذا منكر وكذا وتخرج، خلاص هذا ان تركوك يعني. حتى لو كان احد الاقارب، هذا من اعمال الجاهليه، يبقى ثلاثة ايام ليه يعني؟ استقبل الناس، ما كل هذا احنا قلنا ترتب على الاجتماع، كل هذا ترتب على الاجتماع، ولهذا الناس نظروا الى الاجتماع، بمعنى نحن مثلا عندنا الان تصلي عليه وربما عزيت على القبر، لكن لما كان هناك اجتماع يقول لك ايه انا اروح، ما هو ذهب نهارا، قلنا نروح لانه يعني هم جالسين هناك وانا بروح حتى ايه حتى ما يغضب قريب. يبقى ذهب من أجل الاجتماع ليس من أجل التعزيل. فإن كان الاجتماع مقصودا فهذا يمنع، لأن الاجتماع ليس تعزية. الورد ما هو السنة، والسنة تعزية، والتعزية تسلية. فهل التسلية تحصل بالاجتماع؟ لا. نعم. لا، ما في سنة، لا أعلم سنة في الوقت، لكن حيثما يكون المقتضي قائما ففعل. لكن المقتضي خلاص، يعني الرجل فتح محل وجالس وخلاص وانتهى، ثم انت تروح تقول له والله الوالد والوالد والوالد. حتى العثيمين ينبه إلى معنى يعني معنى خفي، يقول حتى التعزية تكون للمبتلى الذي يتأثر وليس مطلق القرابة. يعني أنا بيني وبين أخي أصلا محاكم، وبينه وبين أخي يعني مصايب، ولما مات يعني القرائن تدل على سروري به، لا تتأذى تعزيه وهو شامت أصلا. فإنما تعزي المبتلى بهذا الذي له يعني تأثر، إنما من ليس له تأثر خلاص تعزي فيه. فأكثره مجاملات. تذهب أنت مثلا إلى صهر واحد في بلد للتعزيه، هو أصلا لا يلتفت إلى هذه الإيه؟ إلى موت هذا، ولا حصل عنده مصيبة بهذا. الشيخ العثيمين يقول إنما التعزية تكون للمبتلى بهذا بتلك المصيبة. يعني أكثر من واحد، ما إحنا بنقول إيه من ساعتها؟ كيف إحنا بنقول إيه من ساعتها؟ إحنا بنقول إيه؟ تابوا بارك الله فيكم، خليكم طلبة نبيهين كده، عشان بس الكلام ما قلنا لو أكثر من واحد ما في مشكلة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، يعني تحلة القسم وإن منكم إلا واردة. نعم. محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سفيان. طبعا هذا مع الاحتساب، لو موت لرجل ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، هذا مع الاحتساب. لكن لو كان ساخط فلا يستحق الفضل إلا من أتى بشرطه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة قال: لقياني عتبة بن عبد السلمي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثى إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. قال حدثنا يوسف بن حماد المعنى قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثى إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. فقال أبو ذر: فقدمت اثنين. قال: باثنين. فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا. قال: وواحدا. طيب هنا أخواني، يعني لم يبلغوا الحنث، هل هذا قيد في هذا الجزاء؟ فلو ماتوا كبارا فصبر لا يدخل في الحديث. يعني النبي قال لم يبلغوا الحنث، هل هذا قيد فعلا يترتب الأجر عليه؟ يعني من جهة اللفظ وظاهر اللفظ أنه ترتب الأجر يكون على هذا، لكن من جهة المعنى، يعني لما ننظر من جهة المعنى، حينما يموت ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا، يعني الإنسان انتفاع بهم، الأب انتفاع بهم قليل، قد يكون قليلا الانتفاع بالابن الصغير قليل، لكن لما يكون عندك بقى ابن كبير وصار هو عكازك وصار هو كذا وكذا ويعاونك وتقرب عينك، ولهذا ابتلي إبراهيم في إسماعيل لما بلغ معه السعي يعني لما بلغ سنا يسعى مع فيه وكذا وليس هو رضيع ولا ها، فهل من جهة المعنى يمنع هذا أن يكون أيضا من قدم ثلاثة من الولد كبارا لا يدخل في هذا الأجر؟ من باب أول. نعم، يعني هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر. ويكون التنصيص هنا والله أعلم على الحنث إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لأمر قد تستبعده النفس وترك ما هو أعلى، لأن البعض قد يقول الأولاد ما بلغوا فلا أجر لي في ذلك، أو هم صغار لا نفع فيهم فلا يكون لي فيه أجر، فاحتاج النبي أن ينبه بهذا القيد على ما قد لا يتنبه إليه إلا بهذا القيد القيد. وهذه الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا النوع من الكلام كثير، أن النبي قد ينبه على ما قد يخفى، وتنبيه على ما قد يخفى يكون من باب لفت النظر إلى هذا، والحكم يتناول بالدلالة كما قال تعالى ولا تقل لهما أف. هل معنى ذلك أنما هو قصر على الأف؟ لا، لأن أف قد يلتفت إلى جرمها كثير من الناس، إنما الضرب ينكره حتى الكافر قد ينكر هذا، فيكون السكوت عما هو أولى يعطى نفس يعطى الحكم من باب أولى، فالضرب يعطى الحكم من باب أولى. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلمن أخاك وكذا وإن كان عودا من أراك، هل معناه أن البيت ما يدخل في هذا؟ البيت يدخل، تصدق رجل بدرهمه بدينار بصاع بره، هل لو تصدق بألف صاع ما يدخل؟ يدخل. لكن الأشياء التي نبه عليها النبي قد لا يلتفت إليها أحد، قد يظن أنها غير داخلة في الأجر، فلما ينبه على الشيء الذي قد لا يظن دخوله في الأجر فلا ينفي ما هو أولى منه. فلا شك أن الإنسان إذا كبر ابنه، يعني ابنك في الجامعة ولا ابنك ما دخل مدرسة لو مات، لا شك أن الفجيع بهذا بعدما ربيته وأنفقت عليه ورأيته وفرحت به وسررت به وصار معاونا لك، هذا إذا مات يكون مصاب به أكبر. هذا الذي يظهر والله أعلم، أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحنث هنا لا يبلغ الحنث، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا فيه الأجر، وإن ظن البعض أنه قد لا يدخل في هذا لعدم الانتفاع به أو لعدم تعلق نفسه به تعلقها بالكبير، ولكن الحكم للكبير من باب الأولوية. نعم نعم. لو علقنا الأمر عن انتفاع، انتفاع المرأة بزوجها مش الانتفاع يا محمد، مش الانتفاع والفرح وقرة العين، احنا بنمثل يعني، لكن انت تشوف ابنك كده عمال لابس مش عارف ايه ونازل يم في مسجد ولا كده وان شاء الله فرعان شبابي، فرح به غير فرح بالصغير اللي قد يكون فيه كلفة ومشقة وعناء، انت بتعاني ليل نهار عليه وكذا تخاف. الانتفاع مو بس الانتفاع، الانتفاع الفرح السرور هذا معروف عند كل احد، يعني ابنك عبد الرحمن الان هو صغير، انت قد تدركك الرحمة بس يعني وكذا، لكن انت امك تقول اكتو مثلا حفظت ادب كذا، الولد تاخد معك انت 300-400 جنيه، الولد له 150 جنيه في يوم لا شك على الاقل يعني، هذا اذا لم يكن له طوارئ. لكن حينما يكون ابنك روح هات حاجة من محل من الدكان، روح اعمل كذا، ابنك تعالى يا ولد ها قول لهم سمع يلا عمدة الاحكام سمع، لا شك ان كل ما يكبر الولد يكبر معه ايه، يكبر معه التعلق، يكبر معه كذا. فالفجيعة فيه زي كتكوت كده عند الدكتور سيد، اما يبقى دكتور ما كتكوت صغير يموت قبل ان يصرف عليه، غير كتكوت صار ايه صار كبير ومنفق عليه، اكل كيلو علفة او اكل كذا بيبقى المصاب به كبير. ولهذا لو ماتوا كلهم صغارا او كنت ب 75 قرش ولا بكذا سهلة، لكن بعد التربية اذا مات نعم. قال رحمه الله بعض النساء قد تحزن عليه اكثر من حزنها على قريب الله. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في من اصيب بسقط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن غمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصقت أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال الحديث ضعيف. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق أبو بكر البكائي قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا مندل عن الحسن بن الحكم النخعي عن أسماء بنت عابس بن ربيعة عن أبيها عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار، فيقال: أيها السقط المراغم ربه، أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة. حديث ضعيف. ويقال في والسقط مثلثة، قال سقط سقط سقط، لكن الكثر هو الأشهر الأصح. نعم. قال: حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال: حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. السرر معروف، السرر اللي هو الحبل هذا السور، وما يبقى يقال سرة، يعقدونها عقدة ثم بعد ذلك إيه تتلاشى العقدة ويكون إلا، إنما هذا الحبل يقال السرر، وما يبقى يقال السرة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم. قال: حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الجزار قالت: حدثتني أم عون ابنة محمد بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم، فاصنعوا لهم طعاما. قال عبد الله: فما زالت سنة حتى كان حديثا فترك. نعم. وأسماء كانت زوجة لجعفر لأبي طالب، ثم تزوجت عليا أيضا، ومن قبل أبو بكر، يعني زوجت أبا بكر وعليا وجعفر، في رابع. نعم. وكانت ممن هاجر إلى الحبشة، وكانت امرأة جليلة القدر في المسلمين. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم حاء وحدثنا شجاع ابن مخلد أبو الفضل قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. قال هنا قال البوصيري، هذا إسناد صحيح، رجال الطريق الأولى على شرط البخاري والطريق الثاني على شرط مسلم، ورواه أحمد بن منيع في مسنده. حدثنا هشيم فذكر بإسناده ومتنه، وقال في الزوائد إسناده صحيح، رجال الطريق الأول على شرط البخاري والثاني على شرط مسلم، والله أعلم. نعم. إيه نعم، يعني مثل هذا يمرر يستأنس به. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من مات غريبا. قال: حدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا أبو المنذر. ذكر في علة إيه؟ ذكر في علة إيه؟ يعني بس لو يقول له طريقان، يعني الأولى عشرة البخاري والثانية عشرة مسلم. شوف كده، توسع كده، شوف حاجة كده سريعة، علة هذا الحديث من ضعفه، شوف من صححه ومن ضعفه. أعطيه الميكروفون يعني. ولهذا فمن بلغ الفلس لا يعكس شغل من قبضهم ما يذكر من هذا السواد، وإن كان في هذا مثل الولد في الجملة، وبعد الصفقة يسلم من الغنى وفرق بين البالغ وغيره، وبأنه يتصور منه العقود المقتضي العدم العرض في الثلاث الصغير، فإنه لا يتصور منه ذلك ليس بالبقاء، وقال السيد المنير بريات الكل الكبير في ذلك من طريق القهوة، لأنه إذا ثبت ذلك في الصف الذي هو كله على هو كل على أبويه، فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه إلى قلوب توجه إليه الكفار بالحقوق؟ قال ولعل هذا هو تفسيره، ولعل هذا هو تفسيره في إلغاء الزكريا الطبيعية لذلك الترجمة. البخاري ايه بواب ايه؟ لا البخاري قال ايه؟ اذا مات له ثلاثة من اولاد سبحان الله. اما ده عيب الجهاز بقى يعني ايه تبويب التبويب التبويب. طب اكمل كلامه وبهت بعد ذلك يعني. لكن يقول يعني هو الحافظ يقول اطلق الولد البخاري اطلق الولد في التبويب يقول على هذا والسر ايه منك ولا ايه؟ احنا بنقول تبويب البخاري او يلا اكمل الكلام فيه. المهم يعني ان من ان اهل العلم منهم من نظر الى العله ومنهم من نظر الى اللفظ، ولكن النظر الى العله هو الـ هو الـ الاوفق في هذا. نعم. ويقول أول قوله في بسيط الحديث بفضل رحمته إياه، لما رحمة الصغار وإياه لا إشكال ولا إشكال ما في مشكلة. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الحديث الجريد لعبد الله كنا نرى الاجتماع. نعم. باب ما جاء في من مات غريبا. قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا أبو المنذر الهزيل بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت غربة شهادة. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله قال البصيري هذا إسناد فيه الهزيل بن الحكم قال في البخاري منكر الحديث قال ابن عدي ليقيم الحديث قال ابن معين هذا الحديث منكر ليس بشيء هكذا ذكر المحشي. قال للعلم كل حكم حتى يعني قد ننسى شيء كل حكم في قراءتنا على كتب السنة فإنه هو من نقل المحشي. نعم. والمحقق. نعم. البخاري هو قال باب فضل من مات له ولد وقال الله عز وجل وبشر الصابر رحمه الله رحمه الله البخاري. نعم. قال قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس ولما يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. أيضا قال هنا حكم عن حديث بالحسن قال السندي قول يا ليته مات في غير مولده لعله صلى الله عليه وسلم لا يريد بذلك يا ليته بغير المدينة بل أراد ليته غريبا مهاجرا بالمدينة وما نسبها، فإن الموت في غير مولد من مات بالمدينة كما يتصور بأن يولد في المدينة ويموت في غيرها كذلك يتصور بأن يولد بغير المدينة ويموت بها، فليكن رجعنا إلى هذا الشق حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت بالمدينة النبوية. يعني لعل هذا إذا كان في سفر طاعة. ولهذا هنا تنبيه جميل الحقيقة في موت غربة شهادة. أنا الحديث في الحديث ضعيف، لكن على ما جاء الحديث الثاني يقول: قال أهل التحقيق: الغربة غربتان، غربة بالجسم وغربة بالقلب، وهو المشار إليه بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، وهو يحصل بتحصيل الموت الإرادي وترك التعلق بما سوى الله. يبقى يدخل فيها من مات على السنة هو غريب في الناس، هذا غربة، غربة السنة هي غربة القلب. نعم، وهي المشار إليه في قول النبي: كن في الدنيا كأنك إيه؟ غريب أو عابر سبيل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من مات مريضا. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جرير جريج أحسن الله إليك، أنبأنا ابن جريج حاء، وحدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مريضا مات شهيدا، ووقي فتنة القبر، وغدي وريح عليه برزقه في الجنة من الجنة. نعم، قال أيضا هذا ضعيف. قال البصيري: هذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء كذبه مالك واحد بن سعيد القطان وابن معين. قال أحمد: قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه. نعم. باب في النهي عن كسر عظام الميت. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدوروردي قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الله بن زياد قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أي أمه، أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلق ينفث، فجعلنا نشبه نفثه بنفسه بنفسة آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدورن عليه. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض، أحدهما العباس، فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة؟ هو علي بن أبي طالب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. بعض يقول يعني أن عائشة لم تسمي عليا لشيء كان في نفسها منه، لما أشار على النبي في فتنته في محنتها بدأ النساء غيروها كثير، ولكن هذا كلام لا يصح، والصحابة ما يقولون هذا، لا سيما عائشة. عائشة قد عفت عن حسان، علي ما قال فيها شيئا، إنما علي أدركته الشفقة برسول الله وقال: يا رسول الله، النساء غيروها كثير، يعني لماذا تدخلها مع نفسك؟ لكن حسان قد كان في من نقل الحديث، ومع ذلك لما قالوا لها لا يدخل عليك فقالت: إذن له لطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت أن عائشة كانت تحيل على علي رضي الله عنه في بعض الفتاوى والأمور، تقول: فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، تحيل على علي. فالقول هذا قول لا يصح. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية. ولهذا قال هنا في الشرح كويس، قال هنا في الشرح: قالوا لم تسمي عائشة، فإن قلت: فلما لم تسمي عائشة؟ قلت: لأن العباس كان دائما يلازم أحد جانبيه، وأما الجانب الآخر فتارة كان علي فيه وتارة أسامة، فلعدم ملازمته لذلك لم تذكره، لا للعداوة ولا لنحوها، حاشاها من ذلك،

فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخل النساء، حتى إذا فرغوا أدخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون يدفن في مسجده، وقال قائلون يدفن مع أصحابه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. قال: فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له، ثم دفن صلى الله عليه وسلم وسط الليل من ليلة الأربعاء، ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقسم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أوس بن خولة وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب ابن خولي وقال أوس بن خولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له علي: انزل. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا. فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الشيخ الألباني علق على هذا، قال: ضعيف، لكن قصة الشقاق واللحد، يعني الشق واللحد، ثابتة. قال البوصيري: هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، تركه أحمد وعلي بن المديني والنسائي. وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة. وقواه ابن عدي وباقي رجال الإسناد ثقات. رواه ابن عدي في الكامل من طريق بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق به، ورواه البيهقي من طريق ابن عدي، ورواه الحاكم من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق الحاكم. قول يصلون، قال النووي: اختلف هل صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقيل: لم يصلي عليه أحد أصلا، وإنما كان الناس يدخلون أرسالا يدعون وينصرفون. اختلف هؤلاء في علة ذلك، فقيل لفضيلته فهو غني عن الصلاة عليه وهذا ينكسر بغسله، وقيل بل لأنه لم يكن هناك إمام وقد، وهذا غلط، فإن إمامة الفرائض لم تعطل، ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه، وكان إمام الناس قبل الدفن. الصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا فرادا، فكان يدخل فوج يصلون فرادا ثم يخرجون، ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك، ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان، وإنما أخروا دفنهم من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء أو آخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة، ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا بشيء من أمور تجهيزه. يعني كأنما إيه؟ كأنما قام أمران جليلان، دفن ومواراة صلى الله عليه وسلم، والإمامة التي فرضت نفسها، فرضت نفسها، ولكن يمكن أن تؤخر إلى ما بعد دفنه، لكن فرضت نفسها حينما اجتمع الأنصار في السقيفة، وكان الأمر عظيما جدا، كانت تحصل عاصفة قوية بالمسلمين في خلافهم في هذا الأمر، فلحق أبو بكر وأبو عبيدة وعمر بالناس ثم، فهذا أمر طرأ وعليه. فلو كان التأخير الدفن لأمر يطرأ يتعلق بواجب عظيم أو يتعلق بمحرم سيحصل وفتنة لو دفن مثلا الآن أو كذا وينشغلون بالدفن عن هذا الأمر، فلا بأس بالتأخير. أما تأخير ابتغاء فضل فليس من السنة، إنما السنة تعجيل دفنه إلا إذا تعلق بذلك مصلحة عظيمة. قال: وينقضون لأمره لئلا يؤدي للنزاع واختلاف الكلمة، وكان هذا أهم الأمور. انتهى. قلت ونقل عن علي أنه قال: لم يؤم الناس على رسول الله أحد، لأنه كان إمامكم في الحياة وبعد مماته، وأول من صلى عليه كان أهل بيته. نعم، وهذا الصواب، أنه صلى عليه لكن لم يصلى عليه جماعة. نعم، ولأنه لا فرق بين النبي وبين غيره في الصلاة. قال: حدثنا علي نصر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن الزبير أبو الزبير قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد؟ قالت فاطمة: وكرب بتاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا المواساة يوم القيامة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني حماد بن زيد قال حدثني ثابت عن أنس بن مالك قال قالت لي فاطمة يا أنس كيف سخت أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا ثابت عن أنس أن فاطمة رضي الله عنهما كيف سخت أنفسكم سبحان الله تضعون التراب على رسول الله. جاء في رواية أنه قال والله ما انفرغنا من دفني حتى أنكرنا قلوبنا, يعني ليست هي القلوب التي كانت تعرف على عهد رسول الله. لا شك أن القلب برؤية النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إليه ينعم, فماذا بعد موت رسول الله؟ سبحان الله يا أخواني, شوف إذا مات العالم الكبير كابن باز أو الألباني أو العثيمين أو هؤلاء الكبار كيف تكون الفجيعة, كيف تكون الفجيعة والألم والحسرة؟ كيف لو كان ابن عبد الوهاب, كيف لو كان ابن تيمية وابن القيم, كيف لو كان أحمد الشافعي, كيف لو كان أبو بكر وعمر, كيف لو كان الرسول؟ يعني هذا أمر صح وشاق. ولهذا لا يلام عمر رضي الله عنه فيما فعل وهو من معه من الصحابة, لأن المصاب عظيم, المصاب عظيم جدا جدا. كون الله عز وجل أيد أبا بكر ووفقه لهذا الثبات فلحاجة الأمة إليه في هذا الأمر في هذا الوقت. نعم, وإلا فالأمر ما يتخيل سبحان الله. قال حدثنا ثابت عن أنس أن فاطمة قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبتاه إلى جبريل أنعاه وأبتاه من ربه ما أدناه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه أجاب ربا دعاه. قال حماد فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أطلاعه تختلف. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء, فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء, وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. لهذا اشتكوا غربة, اشتكوا غربة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن, فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الوهاب بن عطاء. سبحان الله, سبحان الله. عجيب يا أخوان. عن ابن عمر قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله مخافة أن ينزل فينا القرآن, فلما مات رسول الله تكلمنا. شوف الهيبة, انظر الهيبة, سبحان الله. الله أكبر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الوهاب بن عطاء الأجلي عن ابن عون عن الحسن عن أبي بن كعب. يشير السندي في هذه العبارة إلى معنى لطيف, يقول يريد أنهم كانوا يتقون في وقت مخافة نزول الوحي عن أشياء ما يفيء عن التورع عنها بعد, فكان ذلك الورع من جملة بركات وجوده وذهابه من جملة مصائب فقده. طبعا ليس معنى أنه يقعون في حرام, لكن أمور كانوا يتورعون عنها من باب الكمال العظيم. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الوهاب بن عطاء الأجلي عن ابن عون عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد, فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. شوف يقول الألباني صحيح إن كان حسن بن عون من أبي من أبي أو من حدث عنه, يقول عن أبي قال كنا مع رسول الله وإنما وجهنا واحد فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. يقول في الشرح نظرنا هكذا وكذا كالمتحير إذا ضل السبيل ولا يجد من يسلكه, لأن رسول الله وإن خالف بعده الكتاب والسنة لكن يحتاج فيما إلى الرأي في فهمه ما إلى الرأي والاجتهاد ويحتمل الخطأ والصواب، لكن النبي كان مريح من ذلك. نفعل هذا يا رسول الله؟ يفعلون وهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه حكمة الله البليغة. كثير من الأمة يموت عن 90 سنة، فقد تقول لماذا والأمة في حاجة إلى لحظة من النبي، لا نقول إلى يوم، لماذا ما عمر النبي ما عمر أفراد الأمة وقد يكون على فسق ومعاصي، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم عن 62 سنة و63 سنة؟ فنقول وعلام مات أبو طالب وخديجة والنبي في حاجة إليهما، علام مات أبوه وأمه مع الحاجة إليهما، علام علام علام. هذه حكمة الله البليغة ليعلم الناس أن دين الله إنما يتولاه الله عز وجل. وإن كان النبي من جملة من يتولى الله عز وجل الدين به، لكنه سبحانه ناصر دينه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، فإن الله عز وجل أيد ويؤيد ويبقى يؤيد الله عز وجل هذا الدين إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق. فين يا أخوان الدولة الآن اللي بتتبنى تبنيا واضحا لمنهج السلف؟ فين المؤسسات اللي في العالم تتبنى هذا؟ فين؟ في عالم المليارات الآن، في عالم المكر والكيد الليل والنهار، في عالم التكنولوجيا والعولمة والحرب بجميع آلات الحرب، ومع ذلك ولله الحمد والمنة أعز شيء على ظهر الأرض تلك السنة الوحيدة التي ثوبها أبيض نقية مرفوعة الرأس خفاقة أعلى الرايات، ولله الحمد والمنة. يخافها العالم ويرهبها، وليس لها ساعد قوي من البشر يبطش ويجاهد من أجلها، ومع ذلك الله يتولاها سبحانه. والله العظيم أقسم بالله ما يخاف البيت الأبيض إلا السنة، ولا يخاف معسكر الشرق والغرب إلا السنة، ولا يخاف أعداء الإسلام إلا السنة، ولا يبكي إبليس كل لحظة إلا السنة هذه. وإن قلنا إن أعداء الإسلام يرهبون الإسلام، فإسلام السنة ليس إسلام الصوفية وليس إسلام الروافض وليس إسلام التبليغ وليس إسلام الإخوان ولا إسلام هؤلاء، إنما إسلام السنة. السنة السنة مع ابن ماجه ومع مسلم ومع البخاري ومع هذا هي التي ترعب العالم الآن. لها نصيب من قول النبي نصرت بالرعب مسيرة شهر، لكن الرعب هذا موجود كل شهر وكل سنة وكل لحظة، ومع ذلك فين الدولة اللي تقول يلا دعوة إلى منهج السلف، نخاطب أبابا من منهج السلف، نخاطب؟ فين هذا؟ فين المؤسسات اللي تضخ وتتولى السلفيين وتنفق وتعطي؟ فين؟ فين؟ سبحان الله. ومع ذلك الحمد لله السنة قائمة والكتب مطبوعة، والمعارض الغالب فيها كتب أهل السنة والجماعة، والمخطوطات تخرج تمطر السماء مخطوطات لتطبع لأول مرة في تاريخ وعمر أمة الإسلام، لأن الله يؤيد. فإذا قل الناصر من البشر حصلت الإعانة من الله عز وجل بجميع. فإذا قل الحفظ فين اللي يحفظ اليوم؟ فحفظ الشرع الآن في الكتب والمخطوطات والطباعة والأشياء التي ما خرجت من قبل، ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله يتكلمون. شوف سبحان الله ماذا يقول أبي، كنا مع رسول الله وإنما وجهنا واحد، الله أكبر، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا، طب ولما قبض الصحابة نظر التابعون هكذا وهكذا وهكذا، فلما مات التابعون نظر من بعضهم نظرا رباعيا، فلما مات هؤلاء نظرا من بعضهم نظرا سداسيا، فلما مات هؤلاء فلا يزال هكذا يبعد النظر وتتغير الوجهات وتختلف الأمة، وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. صدق النبي إذ يقول النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي من يوعدون، وأصحابي أمانة للأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة من يوعدون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان موت العالم مصابا عظيما، مصابا عظيما. وبه فسر بعض السلف قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وإنما يكون ذلك بموت العلماء، لأن العالم في الأرض حياة، حياة، حياة يا أخواني، يا أخواني حياة هذه المدينة التي نعيشها، حياة مصرنا، حياة العالم بكتب السلف. بكتب السلف، ألا ترون نهر الدجلة والفرات والبحر الأحمر والمتوسط والمحيط الهادي والأطلنطي؟ هذه كتب السلف. إيه والله يا أخواني، والله أرض حية ما كتب السلف. هلما أرضا مواتا فيها له، له أجرها وأجر من عمل بذلك. والله يا أخواني أرض لا يقرأ فيها البخاري ميتا، والله أرض لا يقرأ فيها مسلم، ولا كتب السلف، والله يا أخواني ميتة، والله ميتة. أرض لا يذكر فيها السلف ولا يقرأ فيها كتب السلف، موات يا أخوان، موات. أعظم الموات لأنه موات القلوب، موات القلوب، إنما يكون بغياب منهج السلف وتصدر هؤلاء الحزبيين والجماعات والفرق وأهل الضلال والانحراف. لهذا يا أخي يوما يمن الله عليك بالعودة يوما ما أسلك هذا المنهج، بارك الله فيك، ما شتك الله إلا سلكت هذا المنهج. لا تسلك منهج الانحراف وتحدث الناس من رأيك وعقلك. عطر يا أخي بلدك، وعطر مجالسك، وعطر مسجدك يا أخي بكتب السلف. حدثنا وأخبرنا بتبوبات أهل العلم التي والله الحياة بكل صورها وبكل معانيها، ومن لم يعيشها فإنه الميت وإن كان في الناس حيا. بلد يقرأ فيها البخاري، بلد يقرأ فيها مسلم، بلد يقرأ فيها تفسير ابن جرير، الحافظ ابن كثير، بلد يقرأ فيها كلام أهل العلم، بلد معصومة والحمد لله لمن أراد النجاة. حتى لو ما أتاك إلى واحد، لو ما أتاك أحد، فإن الحجة قد قامت معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ما يقول واحد والله يا ربي أنا ما أدري ما في البخاري، لماذا لم تتحرك لتعلم؟ أنا والله ما دريت ما في مسلم، لماذا لم تتحرك لتعلم؟ ما دريت المعنى هذا في قول الله، لماذا ما تحركت لتعلم هذا؟ قامت الحجج على الناس، ويكون طلبة العلم الذين يتمحون حول ذلك في البلد هم شموع يا أخواني، مصابيح، مصابيح. فالبلد مظلمة إلا ما يشع من قبل هذا الأخ وهذا الأخ وهذا الأخ وهذا الأخ وهذا الأخ. ولو عرضهم الناس، والله لو عرف الناس قدرهم، والله لتركوا لهم بيوتهم يسكنونها، والله لقدموا لهم أطعمتهم وباتوا جائعين. كل أسكن أنت ممن يدرس البخاري، جزاك الله عن أمة الإسلام خيرا، أدرس كل هذا طعام، خذ هذا طعام، خذ هذا بيتي اسكن. والله لو يدرك الناس، لكن ما كل أحد يدرك قيمة النفيس. وهذا من فضائل العلم كما ألمح إلى ذلك ابن القيم، ولو أدرك كل الناس هذا لكان، لكن ما كل الناس يدرك الشيء النفيس، ما يدركه كل أحد، إنما يدركه من عرف قيمته. ما كل الناس يدركون قيمة أحمد إذا ذكر، ولا قيمة البخاري، ولا قيمة حدثنا وأخبرنا. بل يود أكثر الخلق أن لو ذبح حدثنا وأخبرنا، يود هذا. فالبلد موات، كيف بالرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بالرسول الذي كفاهم مؤنة الأثر لفظا وفهما؟ يعني ما نتخيل يا إخواني، ما يمكن قط ندرك مهما بلغت قلوبنا شوقا ومحبة لرسول الله، ما يمكن ندرك يعني إيه الصحابة يفقدوا رسول الله. كل صباح يا إخواني والصحابة يرسلون إلى رسول الله بآنية الماء ليغمس يده، ما يجلس للحلاق يحلق رأسه حتى تمحور الصحابة والتفوا حوله، يعطي النبي من شعراته الرجل الشعرة والشعرتين، يتقاتلون على نخامته، يتبركون بعرقه، فضلا عن أثره في الهداية. هذا شيء لا يتخيل. لهذا بكت أم أيمن لما زارها أبو بكر وعمر، قالوا كيف تبكين وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت والله ما أبكي وأنا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. توحي الحياه. فبكاء مصاب عظيم لرسول الله ليس لشخصه، وانما للوحي الذي وحياه فروح. ينزل وحي بالرجل في الرجل، وينزل وحي في المراه، وينزل وحي في الصبي يبلغ النبي الكلمه وينكرها المنافق ويلومه اعمامه، فما يبيت الا والايات تنزل. تنزل الايات، يقولون لئن رجعنا للمدينه ليخرجن الاعز من الاذل. فكان حياه، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري من الكتاب والايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء من عبادنا. فلهذا يبقى هذا النعيم موصولا، وان اختلف قدره ما بقيت كتب السنه. عظيم عظيم عظيم عظيم. لما تلقى الله يقال مات الرجل الذي كان يقرأ البخاري، مات الرجل الذي كان يقرأ مسلم، مات الرجل الذي كان يقرأ حدثا أخبارا. اي والله يا اخوان، مصاب الأمة في ابن باز، لا أقول أحمد ولا كذا، لم يجبر إلى الآن. مصاب الأمة لابن باز، في ابن باز لم يجبر إلى الآن. حرقة ابن باز لم تتكرر، والله يا اخوان ما رأيتها بعد موته. والله ما رأيتها بعد موته. على جلالة علمائنا ومشايخنا، لكن والله ما رأيتها، والله ما عشتها بعد موته. وهذا ابن باز، فمصاب ما جبر. كيف بابن تيمية؟ كيف بأحمد؟ كيف بالصديق؟ كيف بالفاروق؟ يا الله. ولهذا عظيم عظيم أن تمحو منح هؤلاء العلماء، ولو كنت شمعة بجوار مصباح نور على نور، لو كنت شمعة، شمعة بسيطة لكن تكون على طريقته، على طريقة ابن باز. كتب الأثر موجودة، وكتب الفقه موجودة، وكتب الاعتقاد موجودة. هذه الحياة الموجودة، هذه الحياة، لعله ينتفع طالب فيكون الفارس، وربما ينفع الله بأكثر منك كشيخ، لكنه في ميزان حسناتك، لأنك الذي وجهت وعلمت. لكن مجالس يسبب فيها السلف وينتقص فيها من منهج السلف ويعارض الأثر بالرأس، هذه المجالس لا بركة فيها. إنما هذه المجالس يا إخواني التي فيها الحياة، الأثر والحديث والتربية، وهذه مجالس لا يمكن أن تعيش إلا على طريقة الأكابر من العلماء، ما تعيشها في حلق الأصابع، إنما تعيشها على في حلق الكبار ومن كان على طريقتهم على منهجهم. شيخنا رحمة الله عليه الأطرب من آخر ما قرئ عليه، وهو يا إخواني لا يثبت في ذاكرته شيء، كان يكلمه ما إن يفرغ من جملة حتى يعود إليها مرة ثانية، ومع ذلك بعض طلابه الموفقين جزاه الله خيرا، أخونا أبو ماجد مخلد كان يقرأ عليه السنة للبغوي، آخر ما قرأ الشيخ لنا ويفرح، وأرى في شيخ والله وأنا أبكي، يسألنا عن حالي، بعد ما يفرغ يعود فيسألنا عن حالي، بعد ما يفرغ يعود يسألنا عن حالي، وهو يأنس بالبغوة ويقرأ عليه ولا يدري. سبحان الله. حتى مات رحمة الله عليه. وابن باز إلى آخر حياته مع الأثر، وكذا العثيمين، هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم ورحمة الله عليهم. فهذه مجالس مباركة، ليست مجالس فرض عضلات ولا مجالس علوينا أبدا، مجالس تزكية ونور وضياء، مجالس فيها العبرة، فيها الخشية، فيها الخوف، فيها التربية، فيها التعلق بالله، فيها العلم الذي يؤتي أكله كل حين، ليس العلم الذي من أجله أكون مصنفا، ليس العلم الذي من أجله أحصل مالا، ليس العلم الذي من أجله كذا. كل هذا أنا أقوله حتى نقرب إلى حد بعيد، لا أقول إلى حد قريب، مما شعر به الصحابة بفقد موته صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يا ترى والله لأصحاب رسول الله ربهم هو الذي صبرهم. سبحان الله. عمر الفاروق يحصل له هذا، وسائر الصحابة. نعم. قال ضرنا هكذا وهكذا، هذه كلمة عجيبة. والله يا اخواني كلمة عجيبة، وقبلها قال ابن عمر عجيب. شوف، كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد رسول الله مخافة ان ينزل فينا القرآن يخرج مكنون ما في بيوتنا، لعل الواحد يتصرف في جوف بيت تصرفا او يقول كلمة مع امرأتي على الفراش فينزل بها واحد. سبحان الله سبحان الله. وهكذا كان الواحد، شوف هذا معقل بن يسار لما يقول لزوج اخته بعد ما مرت عدتها ويريدها واختها تريد واخته تريد ان ترجع اليه، قال لها لا والله اكرمناك وفعلنا معك كيت وكيت، لن ارجعها اليك. موقف في بيت، موقف في بيت، رجل يريد امراته يا اخوان والاخ منع، موقف حتى نزل القران اذا طلقتم النساء بلغ الجنه فلا تعضلوهن ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم معروف. يا معقل تعالى. ثم قرأ الآية فقال سمعا وطاعة لربي، سمعا وطاعة لربي. فيقول ابن عمر سبحان الله، كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد رسول الله. وأبي يقول هنا كنا مع رسول الله وإنما وجهنا واحد. الله أكبر، وجهنا واحد، مصدر واحد، تريد شيئا سر رسول الله كفاك، وجهنا واحد. فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا، وهم الصحابة الذي لا يتصور إجماع إلا فيهم، وما اتفق عليه هو الحق، ومع ذلك يقول نظرنا هكذا وهكذا. احنا اليوم ننظر يا اخواني كم وجه، يا اخواني ننظر كم وجه، والله نخشى ان يأتينا العذاب من فوقنا او من عن ايمننا او شمائلنا. شوف انت الان تمشي تنظر في كم وجه، كم جماعة، كم طائفة، كم فرقة، تنظر كم وجهة، كم وجهة. نسأل الله السلامة إلى الممات، نسأل الله الثبات على السنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني خالي محمد بن إبراهيم بن مطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي قال حدثني موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي قال حدثني مصعب بن عبد الله عن أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان، فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. حديث ضعيف. قال البوصيري قلت قال الحافظ عبد العظيم المنذري في كتابه الترغيب هو اسناد حسن، الا ان موسى بن عبد الله بن ابي اميه لم يخرج له من اصحاب الكتب السته غير ابن ماجه. قال يعني البوصيري ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل. قل لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل. شوف الورع سبحان الله. ما خمن. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي بن حماد. يحضرني كلام العلامه الالباني والعلامه نقرأ المقدمه التي اراها نفيسه جدا لصحيح في للترغيب والترهيب. ترغيب والترهيب، والشيخ يخبر انه قد كان له تحقيق لهذا الكتاب عاجل، يقول فاعتمدت على كذا وكذا ولكن لم يكن عندي المراجع، فلما توفر لي من المراجع عدت النظر فرجعت عن كثير من احكامي. شيخ تراجع عن كثير من الأحكام ويصرح بهذا. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، قال فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله؟ قالت إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي لأن الوحي ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال: حدثنا عمرو بن سواد المصري قال: حدثنا عبد الله ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: بعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. الله أكبر. هذا من توفيق الله لابن ماجه إخوان، وهذا ما نستفيد من كبوبات العلماء. فكتاب الجنائز ختمه بخير جنازة، جنازته صلى الله عليه وسلم، وما تعلق بموته صلى الله عليه وسلم من أمور. فهذا من توفيق الله في هذه التبويبات. ابن ماجه رحمه الله عليه حين يختم هذا الكتاب النفيس وكتاب الجنائز بهذه الأحاديث في موت النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته صلى الله عليه وسلم، ثم ما يكون بعد موته من الصلاة عليه. شوف، انظر، بعدما ذكر موته صلى الله عليه وسلم وما تعلق بذلك من أحوال، ختم ذلك بإيه؟ الصلاة عليه. فإن كان النبي قد مات بقيت الصلاة عليه، وتعرض، ذكر الحديث في عرض الصلاة، كأنه يشير إلى أنك إذا أردت أن يكون الأمر موصولا بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من الصلاة، فإن الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض، ومنها الصلاة، تعرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من توفيق الله عز وجل ابن ماجه أن ختم هذا الكتاب بموته صلى الله عليه وسلم. رحم الله ابن ماجه ورحم أئمة السنة وجزاهم الله عنا خير الجزاء، ووفقنا وإياكم للسير على ضربهم وطريقتهم إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى، ولا حرمنا وإياكم طريقة العلماء الأكابر، ونصر بنا وبكم سنته صلى الله عليه وسلم، وزادنا متعة وشوقا بهذا المنهج الرباني إلى أن نلقاه. نقف نكتب الصيام، احنا ماشيين في دماغة بالترتيب. الصيام احنا أخذناه والإيه والجنائز أخذناه. طيب والصلاة أخذناه؟ يعني الجنائز هذا كتاب ستة، يبقى الكتاب الخامس. طيب احنا كده بقى معانا فقط الصلاة في ابن ماجه، صح؟ يعني الصلاة والطهارة يعني والمساجد وكذا، يعني خمسة كتب. كتاب الصلاة، أي نعم، كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، نعم، يعتبر من أطول الكتب رحمة الله عليه. طب كويس، احنا عندنا السنة، يعتبر مخلص السنة. يبقى باقي معانا كام حديث؟ باقي معانا كام حديث في ابن ماجه؟ ادي 1433 تخرج منهم مقدمة 267 267 ل 1433، يعني تقريبا 1200 حديث، تقريبا 1200. نسأل الله أن يشفع أعمالنا حتى من هذه الكتب وغيرها. اكتفينا بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أيوه، نعم. شوف الميكروفون، ادي له الميكروفون. قال أبو داود في أكمل حديث شيء عن إسماعيل عن قيس عن جرير حين عقد الاجتماع عند أبي ميت في صنيع الطعام بأمر جاهله قال زعموا أنه سمعه من جرير. قال أحمد ولا أرى لهذا الحديث أصلا. سؤالات أبي داود الآن وسؤال الطرفين عن حديث قيس عن جرير كانوا يرون الاجتماع إلى أهل ميت في صنيع الطعام للمياه فقال يروي من شيء في ابن بشير واختلف عنه فرواه سريج بن يونس والحسن بن عرقة عن وشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير ورواه خالد بن خاص المدائني قيل ثقة قال لا أظلم لك هذا خرجوه عن وشيم جرحوه عن وشيم عن شريف عن إسماعيل ورواه عباد بن عوان إسماعيل كذلك يرى أنه شيء دلت يعني الطريقين معتمدين على شيء هو ذكر الطريق الأول قال هذا الطريق الأول على شرط البخاري والطريق الثاني على شرط طريقان مختلفان ولا يعني لأن هو يقول أنه شيء خلاص شيء من طريق شيء دلت شيء يعني أفضل شيء طيب في طريق بقى طريق غير مشيد خد شيء عندك خد لا شيء القرآن الله يسلمك احنا عايزين نقرا طلعه وهي على مجرى برد طلعه مستفيد عشان يبقى خلصنا على حاجه فهمنا حاجه استفدنا اللي عنده كلام فيه يجيب شوف يا اخ شوف شوف كلام الالباني المطول عليك ولا حاجه كان في ها طيب اقول ايه هذا شيخ شعيب اعطيه نسيم معايا قال رجال من اهل الفرق وان مشيخ المعظم كثير مثبت الله تعالى فخرج من خضار الصحيحين